حمدك يا إلهي لك قولي يا الله، جئتك خاضعا ربي فكل يا الله، حمدك يا إلهي بدأت قولي يا الله، جئتك خاضعا صدري.